احمل في قلبي جرح من عشرة مرة طعنتني بالغدر ارحم وخاف الله ارحم وخاف الله احمل في قلبي جرح من عشرة مرة طعنتني بالغدر ارحم وخاف الله ارحم وخاف الله انت يدك بالماي وانا على الجمرة انت يدك بالماي وانا على الجمرة الله على الظالم والمظلوم لها الله الله